تفسير الآية 3 من سورة العلق. يقول تعالى: اقرأ وربك الأكرم، أي هذا تأكيد على الأهمية العظمى للقراءة والعلم والتخصص بتكرار استخدام ذات اللفظ اقرأ من أجل تمام الاهتمام بذلك والاستمرار عليه، مع التبشير والتذكير بأن ربك أيها المسلم هو الأكرم على الإطلاق من أي كريم بلا أي مقارنة، فهو أكرم الأكرمين حيث كراماته ونعمه على كل خلقه لا تحصى، بما يفيد أنه حتما سيعين وييسر كل الأسباب لمن يقرأ ويتعلم ويتخصص ويعمل وينتج ويسعد ذاته وغيره، وسيعطيه على كل ذلك من عطايا وسعادات الدنيا والآخرة ما لا يمكن حصره، وسيتجاوز بكرمه ورحمته عن تقصيره حين يتوب منه.